والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والآخر مرفوع تابع وهو ما لا يستقل بنفسه وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع الأصلي لا يخرج عن حكم الرفع أبدا أما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا خفض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربتما، وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا، وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين المرفوعات واحدا واحدا، وابتدأها بباب في الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه الفعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل تقدمه فعله وهو يقوم، فإن ذكر فعله بعده فالمختار كونه حينئذ مبتدا لا فاعلا، كقول الله تعالى: والله يريد، فإن الاسم هنا وقع متقدما على الفعل فلا يحكم عليه بالفاعلية. وعيب على هذا الحد خاصة، وما يذكره صاحب المقدمة عامة إدخاله الأحكام في بيان الحدود، والحكم خارج عن حقيقة الشيء، فإنه مسلط على الشيء بعد معرفة حقيقته ومنه قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي إنزال ما ينبغي عليه من الحكم متوقف على معرفة حقيقته، فكان من اللائق به ترك ذكر الحكم الذي أورده هنا، وهو قوله المرفوع، فالمناسب أن يقال وفق ما ذكره المصنف هو الاسم المذكور قبله فعله مع إخراج الحكم عليه منه. وأوضح من هذا أن يقال الفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. فمنزلة الاسم من الفعل في الفاعل مرتبتان، فمنزلة الاسم من الفعل في الفاعل مرتبتان. الأولى أن يقوم الفعل بالاسم، أن يقوم الفعل بالاسم، كقولك صدق زيد، فزيد قام به الفعل وهو صدق. والأخرى أن يتعلق الفعل بالاسم، كقولك مات زيد، فإن الموت تعلق به. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، ظاهرا ومضمرا، ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهرا ومضمرا، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، وهو الواضح المبين. والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، والفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، هو زيد والزيدان الزيدون إلى آخر ما ذكر. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مستترا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مستترا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل. وساق أمثلته، وهي ضمائر تدل على التكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، فكان الأولى في قسمة الفاعل أن يكون الفاعل قسمين، فكان الأولى في قسمة الفاعل أن يكون الفاعل قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب. ويندرج فيه الأمثلة التي ذكرها في الظاهر والمضمر. والثاني المقدر، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو المستتر، ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فسياق الكلام قل أنت الله أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وسماه المتقدمون باب المفعول الذي لم يسم فاعله، لأنه كان في الأصل مفعولا، لأنه كان في الأصل مفعولا، ثم أقيم مقام الفاعل بعد حذفه، ثم أقيم مقام الفاعل بعد حذفه، وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فهو مبني على 3 أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، وثالثها أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول، مثل المجرمون في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فالفاعل الملائكة، ووقع ذكر المجرمين في هذا السياق مفعولا به، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول مقامه، فقيل يعرف المجرمون بسماهم، ونقل المفعول من حكم النصب إلى حكم الرفع، لأنه أقيم مقام الفاعل فأعطي حكمه، لأنه أقيم مقام الفاعل فأعطي حكمه. وتقدم أن هذا الحد منتقد لإدخاله الحكم فيه، فكان الأولى ترك ذلك بأن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، فنائب الفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر الفاعل معه وأقيم المفعول به منزلة الفاعل. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه أوجبت تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام الفاعل لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة أحب الطلاب النحو، الفعل فيها أحب والفاعل الطلاب والمفعول به النحو. فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقامه فقيل أحب النحو، احتيج إلى تغيير صورة الفعل فضم أوله وكسر ما قبل آخره، فقيل أحب عوض أحب. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو، إذا أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول به محله ليكون نائبا عن الفاعل قيل يحب النحو، قيل يحب النحو فضم أوله وفتح ما قبل آخره. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول للجهل بفاعله، والأولى أن يسمى مبنيا للمفعول لأن سببه لا ينحصر في الجهالة، لأن سببه لا ينحصر في جهالة الفاعل بل له أسباب عدة تذكر في المطولات عنده مما يقتضي أن يقال إن الفعل مبني للمفعول ليعم جميع الأفراد سواء كان مبنيا للمفعول أوجبته الجهالة أو كان مبنيا للمفعول أوجبه شيء آخر مما يذكر عندهم، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا لأنه لا بد، لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم، لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم مع ما يصحب ذلك من فساد المبنى والمعنى، فلا يمكن أن يأتي فعل أمر وتبنيه للمفعول ليأتي نائب الفاعل بعده. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسم فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا وكلها مبنية في محل رفع فاعل، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب كالأمثلة التي ذكرها. والثاني المقدر،

هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه، ويكون الخبر هو المسند إليه مع إسقاط الحكم النحوي المذكور فيهما لما تقدم بيانه أولا. ومثل لهما المصنف فقال: نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، ولم يفسر ما مثل به. والمناسب للمبتدئ التفسير والتفصيل، فزيد فيهن مبتدأ لأنه اسم عار عن العوامل اللفظية، فلم يتقدمه عامل لأنه اسم عار عن العوامل اللفظية لم يتقدمه عامل فيكون مبتدأ. والخبر في الجمل السابقة قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مسندة إلى المبتدأ تتم بها فائدته فتجعل أخبارا، وكل واحد هو خبر في الجملة التي ذكر فيها. فقائم في الجملة الأولى خبر، وقائمان في الجملة الثانية خبر، وقائمون في الجملة الثالثة خبر أيضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. فمثلا أنا عند وقوعها مبتدأ، المبتدأ فيها أن، وأما الألف فإنها حرف لا محل له من الإعراب. والقول مثل ذلك في بقيتها: أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وألحقت نحن بهن باعتبار مشاركتها لهن في كونها ضميرا. ثم ذكر رحمه الله أن الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، لا ما يقابل المثنى والجمع. فالخبر وأما الخبر غير المفرد فجعله رحمه الله أربعة أشياء، وأما الخبر غير المفرد فجعله رحمه الله أربعة أشياء. الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله: في الدار، في جملة زيد في الدار. والثاني الظرف، ومثل له بقوله: عندك، في جملة زيد عندك. والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله: قام أبوه، في جملة زيد قام أبوه. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فكل واحد من هذه الأربعة وقع خبرا حال كونه غير مفرد، لأنه يكون جملة أو شبه جملة، لأنه يكون جملة أو شبه جملة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، جملة وشبه جملة. وكل من النوعين نوعان أيضا، وكل من النوعين نوعان أيضا. فالجملة نوعان، اسمية وفعلية، فالجملة نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف وجار ومجرور. وشبه الجملة نوعان، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف ويردها إلى أصول تأتلف بها، والجمع في التقسيم من حسن البيان في التعليم، والجمع في التقسيم من حسن البيان في التعليم، لأنه أدعى إلى تحقيق تلك المعاني المذكورة فيه وضبطها، لأنه أدعى إلى تحقيق تلك المعاني المذكورة فيه وضبطها. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، وشبه الجملة من الجار والمجرور والظرف ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فمثلا تقدم أن من الخبر الذي يكون شبه جملة قول زيد في الدار، فالخبر هنا شبه جملة وهو الجار والمجرور في قوله في الدار. وعلى القول الذي ذكرناه فالخبر ليس هو الجار والمجرور بل ما تعلق به، فتقدير الكلام زيد كائن في الدار، فتقدير الكلام زيد كائن في الدار. وهذا المذهب أقوى من المذهب الأول، وأقوى منهما أن يقال إن الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما، إن الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما، وهو الأصح، فيكون كائن في الدار واقعا خبرا للمبتدأ زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، لأن الأصل في حكمهما كما سلف أنهما مرفوعان، وهي ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها وكلها أفعال، والثاني إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره. وأول هذه الأقسام من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط اسم كان وأخواتها، كان وأخواتها، فإنها تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتبقي المبتدأ على حكمه وهو الرفع ويسمى اسمها، وتزيل الخبر عن حكمه فينتقل إلى النصب ويسمى خبرها. وقوله فيها ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عملها، أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن اثنا عشر فعلا، كلها تعمل كيفما تصرفت، كلها تعمل كيفما تصرفت، أي سواء كانت فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا، وما دام على الصحيح فإنهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة ويبقيان عليها. ويشترط لعمل زال وانفك وفتئ وبرح تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. ويشترط لعمل زال وانفك وفتئ وما برح تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. ويشترط لعمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، ويشترط لعمل دام تقدم ما الظرفية المصدرية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر ليس عمر شاخصا، فعمر اسم ليس وعلامة رفعه الضمة، وشاخصا خبر ليس وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأصل الجملتين فيما سبق دخول الناسخ مبتدأ وخبر، وأصل الجملتين فيما سبق دخول الناسخ مبتدأ وخبر، فتقول زيد قائم وعمر شاخص، فلما دخل الناسخ غير حكم إيش الخبر منهما، فلما دخل الناسخ غير حكم الخبر منهما. ثم ذكر بعد القسم الأول وهو كان وأخواتها القسم الثاني من النواسخ وهو إن وأخواتها المغيرة حكم أحدهما فقط وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، وأما الخبر فإنه باق على حكمه وهو الرفع ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلها حروف. ومثل لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع علم البلاغة، فكان الأجدر المناسب للمبتدئ ترك التعرض لمعانيهن لما فيه من شغله بما غيره أولى منه، لما فيه من شغله بما غيره أولى منه. وتدريج المبتدئ في العلم ينبغي أن يخلص من الشاغل الذي يقطعه، ومن جملة الشواغل التي توجد في المتون تداخل الفنون، ومن جملة الشواغل التي توجد في المتون تداخل الفنون، فيذكر في فن ما ما ليس منه بل من غيره، فيشغل ذلك قلب الطالب بما كان الأولى تجريده منه ليحصل له الإقبال الكامل على المقصود، ليحصل له الإقبال الكامل على المقصود. ثم ذكر المصنف القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكمهما معا، فإنهما يخرجان فيه من الرفع إلى النصب، وهو ظننت وأخواتها، ويسمى المبتدأ مفعول ظن الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن الثاني، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لكن أوردها المصنف استطرادا تتميما لقسمة العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فهذا هو عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد، أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد، فلا يكون من أخوات ظن، لأنها تختص بما ينصب مفعولين. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب، بل من أفعال التصير والانتقال، بل من أفعال التصير والانتقال. وأما البقية فإنهن منها، فاسمها أفعال القلوب باعتبار الغالب من معانيها، باعتبار الغالب من معانيها. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية، والفرق بينهما أن القلبية محل رؤية القلب فترجع إلى البصيرة، أن القلبية محل رؤية القلب فترجع إلى البصيرة، وأما العلمية وتسمى البصرية فمحلها العين الباصرة، فمحلها العين الباصرة، فيكون إدراك الرؤية فيها للبصر. فرأيت العلمية تنصب مفعولين، ورأيت البصرية تنصب مفعولا واحدا. فرأيت العلمية التي ترجع إلى البصيرة تنصب مفعولين، ورأيت البصرية التي ترجع إلى العين الباصرة تنصب مفعولا واحدا، لأن البصيرة أقوى من البصر، لأن البصيرة أقوى من البصر. وظهر هذا المعنى الباطن على اللسان الظاهر، وظهر هذا المعنى الباطن على اللسان الظاهر، فصارت رأيت العلمية تنصب مفعولين، ورأيت البصرية تنصب مفعولا واحدا. فمثلا قولنا رأيت العلم نافعا والنحو رافعا، رأيت العلم نافعا والنحو رافعا، رأيت في هذه الجملة علمية أم بصرية؟ علمية، علمية، لأنها نصبت مفعولين. وعلامة العلمية أنها تتعلق بالمعنوي، والبصرية تتعلق بالحسي. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر خلت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكانت الجملتان قبل مؤلفتين من مبتدأ وخبر، فلما دخلت عليهما ظننت وأخواتها نقلا من حكم الرفع إلى حكم النصب، النصب، وجعل مفعولا أولا ومفعولا ثانيا، وبهذا تمت المرفوعات الأصلية، وبهذا تمت المرفوعات الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا، وهي الستة السابقة، أتبعها بذكر المرفوع الواقع تبعا استقلالا، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت، وهو اصطلاحا التابع الذي يبين متبوعه، التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، بذكر صفة أو صفاته، أو صفات ما يتعلق به، أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت، وهو زيد، وتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه. ففي المثال الأول: زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. وفي المثال الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل نعت مرفوع منصوب معرفة. وفي الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل مخفوض نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت على المصنف أن يذكر ما يتعلق ببيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد،

متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، ويراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء إلى تمام ما ذكر. واشترط فيما أن تسبق بمثلها نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو حرف الواو. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وأن العاطف إنما هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في شيء واحد وهو الإعراب فقط، في شيء واحد وهو الإعراب فقط دون التعريف والتنكير ولا التذكير والتأنيث ولا الإفراد والتثنية والجمع، فيجوز عطف بعضهن على بعض، فيجوز أن تعطف المعرفة على النكرة فتقول جاء محمد ورجل ورجل، وتعطف الأنثى على الذكر فتقول جاء محمد وعلياء. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه هنا الضمة. ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه هنا الفتحة. ومثل للمحفوظ بقوله مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المحفوظ مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة. ووقع في بعض النسخ المتأخرة للمقدمة تمثيل العطف بالجزم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، وهذا المثال منتقد لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم. وليست هذه الزيادة في النسخ العتيقة للمقدمة الآجرامية، والذي يصلح أن يكون مثالا لعطف مجزوم على مجزوم هو قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فقوله تتقوا فعل مضارع مجزوم عطف على فعل مضارع مجزوم هو تؤمنوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد، وله نوعان. الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرار اللفظ، ويكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، ويكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، كقولك أخاك أخاك فالزمه. فقوله أخاك الثانية توكيد لقوله أخاك الأولى، والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة. فالأول النفس، فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها، توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها، فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد عنها، وهي أكتع وأبصع وأبتع، ويراد بها تقوية التأكيد. فإذا أريد ذكر واحد من هذه الثلاثة وجب أن يتقدمه كلمة أجمع، فتقول أجمع أبتع أو أجمع أكتع أو أجمع أبصع. ومحل التبعية في التوكيد هو في شيئين، أحدهما الإعراب والآخر التعريف والتنكير. أحدهما الإعراب وهو الحكم، أي الحكم، والآخر التعريف والتنكير. لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مما اختلف فيه، لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مما اختلف فيه. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد مخفوض وعلامة خفضه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، فمحل الصلة بينهما في التبعية هي في الحكم، فمحل التبعية بينهما هي في الحكم الذي هو الإعراب. ولا يختص البدل بالأسماء فيقع في الأفعال، كما دل عليه قول المصنف، ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، فأمدكم الثانية تجيء بدلا من أمدكم الأولى. بل يقع أيضا في الحروف، لكن في بدل الغلط فقط، لكن في بدل الغلط فقط. كان تقول: رجعت إلى من المدرسة، رجعت إلى من المدرسة. أردت أن تقول رجعت من المدرسة فغلطت وذكرت إلى ثم انتبهت فرجعت إلى تصحيح سهوك. وأقسام البدل أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. فالأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. فالمختار ذكره عند الإشارة إلى القسم الأول أن يقال بدل كل من كل. ومثل له بقوله: قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء كما سمى المصنف، أو بدل كل من كل كما ذكرنا. فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، ويكون فيه البدل جزءا من المبدل منه، ويكون فيه البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم أكثر أم مساويا. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، لا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال عند ذكر هذا القسم بدل بعض من كل، والأفصح عند ذكر هذا الاسم أن يقال بدل بعض من كل، للخلاف في جواز دخول أل عليهما، للخلاف في جواز دخول أل عليهما. ومثل له بقوله: أكلت الرغيف ثلثه، فثلث بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل. وذكر الضمير مفتقر إليه، فلا بد أن تقول أكلت الرغيف ثلثه ليرجع الضمير على المتبوع. وثلثه منصوب تبعا لمتبوعه السابق عليه. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، ويكون البدل فيه من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بغير العلاقة، علاقة الكلية والجزئية. ففي بدل الاشتمال تكون العلاقة بين المبدل منه والبدل علاقة غير الكلية والجزئية، وأخرجت علاقة الجزئية والكلية. لماذا؟ لتقدمها في الثاني، لتقدمها في القسم الثاني، وهو بدل بعض من كل. ومثل له المصنف بقوله: نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال. والفرق بين الاشتمال وبدل بعض من كل أن البدل في بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس، يكون متعلقا بشيء محسوس. فثلث الرغيف محسوس من الرغيف، وأما في بدل الاشتمال فإنه يتعلق بالصلة بين محسوس ومعنوي، كقولك نفعني زيد علمه، فزيد ذات محسوسة، وأما علمه فإنه معنى قائم به وليس محسوسا. والرابع بدل الغلط، وهو أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، وهو أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم ترجع إلى ما أردت أولا، ثم ترجع إلى ما أردت أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. فأصل ما أردت أن تقوله هو رأيت الفرس، ثم سهوت فقلت رأيت زيدا، ثم انتبهت فألحقت به ما أردت ذكره أولا وهو الفرس، فقلت رأيت زيدا الفرس. فالفرس بدل من زيد، وهو بدل غلط، وزيدا منصوب والفرس بدل منصوب، وكلاهما علامته الفتحة. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، البدل المباين، وجعله أقساما، منها بدل الغلط، وجعله أقساما منها بدل الغلط، وهذا أظهر لتعدد أنواع أخرى يمكن أن ترجع كلها إلى ما سماه ابن هشام البدل المباين، ثم تبعه السيوطي وغيره من محققي النحاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكامه وهو النصب، وذكر مواقعه، وعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له في ابتغائها ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية. وتكون المنصوبات 15 مما عده المصنف بجمع ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد، بعد ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد وهو الظرف، وبجمع خبر كان واسم إن في واحد، لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتعداد التابع 4 أشياء، وتعداد التابع 4 أشياء، وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد. فإذا صنعت ذلك بلغت المنصوبات 15 منصوبا. وجزم المكودي أحد تلامذة ابن آجرام بأن المصنف لم يذكر المنصوب الخامس عشر فسهى عنه، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، وفصل خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها، وعد التوابع الأربعة واحدا، وعد التوابع الأربعة واحدا، فإنك إذا فعلت هذا صارت المنصوبات المعدودة أربعة عشر، وتتمم بالخامس عشر الذي ذكره المكودي وهو تلميذ تلاميذة ابن عجرام، وهو خبر ما الحجازية. إلا أن الإحالة على هذا فيها نظر، لأن حكم خبر ما الحجازية مما تنوزع فيه، والجزم بأن ابن أجرام يرى النصب فيها يحتاج إلى نقل خاص، فأحسن الأقوال أن يقال إن المنصوبات التي عدت في هذا الباب أربعة عشر على ما ذكرناه آخرا، وأن خامس عشرها مذكور في محل متقدم وهو إيش؟ مفعول ظن وأخواتها، أحسنت، وهو مفعول ظن وأخواتها. وذكر جماعة من الشراح أن هذا وقع كذلك في بعض النسخ، أي عد الخامس عشر أنه مفعول ظن وأخواتها، لكن النسخ العتيقة ليس فيها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل اثنا عشر، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل اثنا عشر، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على ثلاثة أشياء أو على ثلاثة أصول، أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل دونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامته وعلامة نصبه الفتحة، ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام، ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه. والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير فيها هو إيا، والتحقيق أن الضمير فيها هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وإنما احتيج إليه للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فمثلا رأيت، أو قلت له في جملة، أي جملة أوردت فيها إياك أو إياه واقعة مفعولا به، فإن الذي تقول فيه إنه مفعول به هو إيا، والحرف بعده لا محل له من الإعراب، ذكر فضلة للدلالة على وجه الخطاب، هل هو للتكلم أو للخطاب أو للغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، واثنا عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله المنصوب الثاني من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل، لأن المصدر أوسع من هذا، فالمصدر عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك مصدر لم يجري على فعله، مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة أو حكما، هو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة أو حكما، كما سيأتي أنواع، كما ستأتي أنواعه، كقولك قمت قياما، وقولك قمت وقوفا، فإن المصدر هنا واقعا اسم حدث جاريا على فعله في الأول لفظا وعلى معناه في الثاني. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكره المكودي، وإحالة على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، وإحالة على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنهم يصرفون الفعل بذكر الماضي فالمضارع فالمصدر، فيقولون مثلا ضرب يضرب ضربا، ونام ينام نوما. فالأول منهما ماض والثاني مضارع والثالث هو الذي يقال له المصدر. ثم جعله قسمين، هذا نام ينام نوما ربما يكون للحقيقة ربما يكون فقط للمثال، ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. وهذا النوم في درس النحو من أدلة حلاوة النحو. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، أحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وفاعل ومفعول مطلق، ومفعول مطلق وقع فيه قتلا المصدر قتلا على زنة فعله لفظا ومعنى، وقع موافقا لفعله لفظا ومعنى. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط. وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله في معناه فقط دون المبنى. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس فعله، فإذا قلت جلست قعودا فتقدير الكلام جلست وقعدت قعودا، وهذا أظهر، فالناصب فعل مقدر من جنس المفعول المطلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف الزمان يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان، اسم مختص بالزمان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كأن تقول متى أتيت فيقول أتيت مساء. والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. فقولك في المثال السابق أتيت مساء تقديره أتيت في المساء. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فمتى جاء شيء منها في جملة أعرب ظرف زمان. مثاله: سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله: هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فيقول المجيب أمام المسجد. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض مواضع ظرف المكان، لكنه يتعذر التقدير بفي في بعض مواضع ظرف المكان، نحو عند، فيتعذر معها تقدير في. والأولى أن يقال إنه على معنى في، لا كما قال المصنف بتقدير في. ذكره الكفراوي في شرح هذه المقدمة. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر المصنف 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان. مثاله: جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال: هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. فهذا هو الحد الجامع للمفعول فيه، الذي هو الأصل الكلي لظرف الزمان والمكان.

كما لو قلت ركبت الفرس ولم تذكر مسردا، فإنه يقع الكلام تاما. وثالثها أن صاحبها يكون معرفة، أن صاحبها أي صاحب الحال يكون معرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. ومعنى يؤول إيش؟ يرد إلى الأصل، والتأويل عندهم يرجع إلى أصل التقدير، فهو فرد من أفراد المقدرات، فمن المقدرات ما يقدر تأويلا، والتقدير من أعظم آلة الصناعة النحوية، فالتقدير من أعظم الصناعة النحوية. ولذلك النحوي إذا تمكن في النحو لا تنقطع حجته، لأنه يمكنه أن يقدر، حتى قالوا تعظيما له وللحذف الذي يشاركه: لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، يعني لولا وجود هذين الأصلين لصار النحو علما سهلا يسيرا لا قيمة له، لكن وجود هذين الأصلين في التصرف النحوي جعل هذا العلم علما قويا محكما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادسة من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فهو مبني على 3 أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، لأن مفسر الهيئات يسمى حالا. وتقدم أن انبهم ليست فصيحة، والفصيح أبهم. فالمناسب في تعريف التمييز بعد إسقاط حكمه أن يقال: التمييز اسم مفسر لما أبهم من الذوات. ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، فالحال تفسر إيش؟ الهيئات، والتمييز يفسر الذوات إذا وقع الإبهام فيهما. ومثل له المصنف ب7 أمثلة: أحدها تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب. وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب. وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب. ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب. وخامسها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب. وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي 2: أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، والآخر أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما. وهذا أصله الغالب، وقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي ومنواني عسلا بالدار، فدرهما وعسلا كلاهما تمييز، وقد جاء قبل تمام الكلام، فلو قلت 20 وسكت أو قلت منوان وسكت لم يكن للكلام معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف رحمه الله 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء لا المستثنى، لأنه ذكر مسائل عدة تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى، وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب، وإنما تدل على مقتضي نصبه في بعض أحواله، وإنما تدل على مقتضي نصبه في بعض أحواله، وهو وقوع الاستثناء فيها. وعدل حذاق النحاة إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى، تنبيها إلى ما يقع عليه حكم النصب وهو المستثنى. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها، والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء، فقال: وحروف الاستثناء 8، وهي لا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، فالتقدير وكلمات الاستثناء 8، ويتعذر حمله على الحرف الاصطلاحي، لأن من المذكورات ما ليس حرفا، لأن من المذكورات ما ليس حرفا، فإلا حرف، لكن غير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وحاشا وعدا مترددات بين الاسمية والفعلية، فهو لا يريد حقيقة الحرف الاصطلاحي، بل يريد اسم الحرف في لسان العرب وهو الكلمة، فتقديره كما سلف وأدوات الاستثناء، فتقديره وكلمات الاستثناء 8. والأولى أن يعبر بقول أدوات الاستثناء 8، ليعم ما كان منها حرفا أو اسما أو فعلا. وحصرها في 8 متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، فهي كلمة واحدة على الحقيقة، وفيها لغة رابعة وهي سواء بالمد كسماء، وإذا عدت كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون بهن صارت أدواته ثمانية، فتضم هذه الألفاظ الأربعة في سواء وتجعل كلمة واحدة، ويلحق بها ليس ولا يكون فتكون ثمانية. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام هي أحكام المستثنى بإلا. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، وهو السابق المقدم على أداة الاستثناء. فالكلام تام لأن الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء المؤلف من أداته والمستثنى. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا ثم حذفت أداة الاستثناء والمستثنى فقلت قام القوم صار الكلام صحيحا. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه، لا يسبقه نفي أو شبهه. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيدا، والثاني خرج الناس إلا عمرا. فالكلام في الجملتين تام موجب، فهما تامتا المعنى دون ذكر الاستثناء. إذا قلت قام القوم وخرج الناس وهما موجبتان لأنهما لم يسبقا بنفي أو شبهه، فيتعين حينئذ النصب للمستثنى. فزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح، وعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فمتى جاء الكلام تاما موجبا في الاستثناء فحكم المستثنى إيش؟ وجوب النصب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز نصبه بدلا مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام ما ذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وغيره، والأولى أن يقال غير موجب ليعم النفي وغيره من شبه النفي كالنهي والاستفهام. فيحكم عليه بهذا الحكم متى كان الكلام تاما غير موجب. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو ما قام القوم إلا زيدا أو زيد. فيجوز أن ينصب زيدا على الاستثناء، ويجوز أن يرفع زيد بدلا من القوم المرفوع. وموجب ذلك أن الكلام تام غير موجب. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه،

أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا رحمك الله وإن كان مفردا بني على ما ينصب عليه. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، ذاكرا ربك، فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. وعلامته أنه يعمل فيما بعده، فشبه المضاف يعمل فيما بعده، فقولك ذاكرا ربك عمل المصدر ذاكرا في كلمة ربك فصار منصوبا على أنه مفعول به. ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، وثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا. وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر، ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح لاجتماع الشروط الأربعة المتقدم ذكرها. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، فلا حرف نفي ملغى، حرف نفي ملغى، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، فتقدير الكلام لا رجل في الدار، لكنه لما أخر صار مرفوعا لإلغاء عمل لا. ولا الثانية الواو حرف عطف ولا حرف نفي ملغى، وامرأة معطوف على رجل المرفوع. وعلى مذهب المصنف وجب تكرار لا، وعلى ما تقدم من أنه لا يجب لكنه الأفصح لا يحتاج إلى تكراره بأن تقول لا في الدار رجل وامرأة فتريد نفي الاثنين معا. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، فيجوز أن يبقى عملها ويجوز أن يلغى، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة، يعني وقعت قبلها مباشرة وتكررت في الجملة. ففي المثال الأول يكون رجلا اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني تكون لا حرف نفي ملغى ورجل مبتدأ مرفوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسعة من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال، اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان: معرب ومبني. وأخوات ياء الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي وآي بمد بعده ياء. والأصل في النداء هي الياء، فهي أم الباب. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات، لأن له حالا يخرج فيه عن النصب، أورد فيه ما اشتمل عليه من متعلقاته. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، الحال الأولى البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها معين، النكرة التي يقصد بها معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل وأنت تقصده. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. فالجامع لهما أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، أي يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به حال النداء. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، فهو أراد أن يبين حقيقة البناء فبينها بترك التنوين. ومثل المصنف لكل مثال، لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. لماذا بني على الضم؟ لأنه مفرد علم. فلو قلنا يا زيدان يكون مبنيا على الألف لأنه مثنى. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم، فرجل نكرة مقصودة بنيت على الضم. والحال الثانية للمنادى النصب، والحال الثانية للمنادى النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذلك إذا كان المنادى نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي لا يقصد بها واحد معين، النكرة التي لا يقصد بها واحد معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة غير مقصودة لأنه أراد أي أحد يصح عليه هذا الوصف من أبناء هذا الجنس أن يأخذ بيده. وقوله في المثال يا رجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. طيب كيف يفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ هذا التفريق بالفتح والضم بعد وجود الحكم، لكن الكلام قبل وجود الحكم كيف نفرق؟ أحسن، بالرجوع إلى النية، ولذلك قولهم مقصودة وغير مقصودة يريدون به اعتبار النية في الحكم. ولذلك من الأحكام المتعلقة بالنية أنها تؤثر أيضا في الأحكام النحوية في عدة مواضع من النحو، منها هذا الموضع. والسيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر النحوية مقام جمع فيه الأحكام النحوية المتأثرة بالنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أي يقع في جواب سؤال تقديره لما حدث الفعل، أي يقع جوابا في سؤال تقدير في جواب سؤال تقديره لما حدث الفعل، فكأن سائلا يسأل عن سبب حدوث الفعل فيخبر بذلك، فيكون جوابه هو المفعول لأجله. وينتقد على هذا الحد ما تقدم من ذكر الحكم، فإذا أسقط قيل المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر سببا أبيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمفعول لأجله في كلا المثالين يبين عن السبب، فهو قام لسبب الإجلال أو بسبب الإجلال، فهو قام بسبب الإجلال وقصد فلانا ابتغاء معروفه، فسبب قصده إليه وتوجهه إليه هو ابتغاء معروفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف رحمه الله 11 من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة، فلما اختص بهذا الحكم وهو كونه سماعيا أخر غالبا، والجمهور على خلاف هذا، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من وقع معه الفعل، وهذا معنى قوله من فعل معه الفعل، أي من وقع الفعل صحبته. وإذا أسقط الحكم المدخل في الحد يكون المفعول معه الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل معه الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى جاء الأمير مع الجيش. والثاني أو المعنى جاء الجيش مع الأمير، جاء الجيش مع الأمير. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان يفصحان عن قسمة المفعول معه، فالمفعول معه له قسمان، أحدهما اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش نصب على أنه مفعول معه لأن المخبر أراد المعية مع إمكان العطف، فلو قال جاء الأمير والجيش كان الكلام صحيحا، لكن لم ترد فيه المعية، ومع إرادة المعية يتعين النصب لكونه مفعولا معه حينئذ. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا. فالمثال الثاني: استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل الماء إليها. والمراد بالخشبة في هذا المثال ما يغرز في نهر ونحوه لمعرفة نسبة مستوى ارتفاع الماء، ما يغرز في نهر ونحوه لمعرفة نسبة مستوى ارتفاع الماء. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان واسم إن وأخواتها، وقد تقدم ذكرهما فيما سلف من مرفوعات الأسماء فلم يعدهما اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء: والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات، والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف، وهو مفعول ظننت وأخواتها، مفعول ظننت وأخواتها كما تقدم. وبهذا تكون المنصوبات تم عدها خمسة عشر، وكذلك تم عد المفعولات خمسة: أولها المفعول به، وثانيها المفعول المطلق، وثالثها المفعول فيه، ورابعها المفعول له المسمى لأجله، وخامسها المفعول معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء، أي مخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب، وبين مواقعهما، أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، وبين مواقعه، فعد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع: النوع الأول المخفوض بالحرف، وهو الاسم الذي دخل عليه حرف من حروف الخفض، وهو الاسم الذي دخل عليه حرف من حروف الخفض. وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعاد ذكرها هاهنا بزيادة ثلاثة أحرف: أحدها واو رب، أي الواو التي بمعنى رب، أي الواو التي بمعنى رب. وثانيها وثالثها مذ ومنذ، مذ ومنذ، ولا يخفض بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين. ولا يحفظ بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، نحو ما رأيته مذ يوم السبت، وما رأيته منذ يوم السبت، ونحو ما رأيته مذ يومنا ومنذ يومنا، فالأول بمعنى من والثاني بمعنى في. ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر، فتقول ما رأيته مذ يوم ومنذ يوم، فترفع ما بعدها على أنه خبر ويكونان هما مرفوعان على الابتداء. وإذا قلت مذ يومين أو منذ يومين أو منذ يوم أو مذ يوم فقد أبقيت عمل الخفض فيهما. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف هي نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين، ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة لأن كلمة غلام مضاف وزيد مضاف إليه، فيكون حكم المضاف إليه الخفض. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقوله غلام زيد، فالإضافة هنا على تقدير اللام غلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف، لكن ما بعدها وهو خز وساج وحديد كل واحد منها مخفوض لكونه مضافا إليه. والإضافة على تقدير من، فتقول ثوب من خز وباب من ساج، والساج نوع من الخشب، وخاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل والنهار. ومنها ما يأتي ولا يصلح معه شيء من المتقدم أولا، وهو التقدير بمن أو في، فيقدر باللام، فمتى تعذر التقدير بمن وفي فالأصل فيه أن يقدر باللام. لماذا؟ لأن أصل الإضافة كونها نسبة بين اسمين، وهذه النسبة اتصالها بإثبات الملكية أو الاستحقاق. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد تقدمت في المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان، ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان: أحدها مخفوض أصلي وهو المستقل، وهو اثنان، المحفوظ بالحرف والمحفوظ بالإضافة، والثاني محفوظ تابع وهو ما لا يستقل، وهو أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الرابع عشر، وهو المقدمة الآجرامية، وهو من أحسن الكتب التي يستفتح بها تعلم النحو،